الصلاة. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه قال: وما أفسد استدلالهم بقوله تعالى: نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، على أن الكلام خلقه الله تعالى في الشجرة فسمعه موسى منها، يعني جعلوا من الشجرة أي أن الكلام خرج من الشجرة، وأن الله سبحانه وتعالى خلق الكلام في الشجرة. قال: على أن الكلام خلقه الله تعالى في الشجرة فسمعه موسى منها، وعموا عما قبل هذه الآية وما بعدها، فإن الله تعالى قال: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن، والنداء هو الكلام من بعد، فسمع موسى النداء أي من ربه سبحانه وتعالى من حافة الوادي، ثم قال: في البقعة المباركة من الشجرة، أي أن النداء كان في البقعة، أي كان أي حصل عند أن كان موسى في هذا المكان، أي أن النداء كان في البقعة المباركة من عند الشجرة، كما يقول: سمعت كلام زيد من البيت، يكون من البيت لابتداء الغاية، لا أن البيت هو المتكلم، أي من عند البيت، سمعت كلام زيد من البيت، أي ليس أن البيت هو المتكلم فسمع صوت البيت، وإنما المقصود سمعت كلام زيد من عند البيت. قال: يكون من البيت لابتداء الغاية، لا أن البيت هو المتكلم، ولو كان الكلام مخلوقا في الشجرة لكانت الشجرة هي القائلة: يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وهل قال إني أنا الله رب العالمين غير رب العالمين؟ ولو كان هذا الكلام بدأ من غير الله لكان قول فرعون أنا ربك الأعلى صدقا. لو جاز أن نقول بأن الشجرة هي تقول هذا النداء إني أنا الله رب العالمين لكان قول فرعون أنا ربكم الأعلى كان صدقا، لأن الشجرة مخلوقة، وإذا جوزنا أن يخرج منها هذا الكلام فلماذا نمنع أن يخرج هذا الكلام من فرعون وهو مخلوق؟ فتبين بهذا أن فرعون عند أن ذم بقوله أنا ربكم الأعلى فالكلام لم يخرج من الشجرة وإنما كان من الله سبحانه وتعالى. قال: إذ كل من الكلامين، الكلام كلام الشجرة وكذلك كلام فرعون، قال: إذ كل من الكلامين عندهم مخلوق قد قاله غير الله، وقد فرقوا بين الكلامين على أصولهم الفاسدة أن ذاك، وقد فرقوا يعني المؤولة من الأشاعرة وغيرهم الذين احتجوا بهذه الآية، وقد فرقوا بين الكلامين على أصولهم الفاسدة أن ذاك كلام خلقه الله في الشجرة، إني أنا الله رب العالمين الذي سمعه موسى، هذا كلام خلقه الله في الشجرة. قال: وهذا كلام خلقه فرعون، وهذا قول المعتزلة، هذا واضح أنه قول المعتزلة، وهذا كلام خلقه فرعون، فقالوا فرعون يخلق فعل نفسه، فهو الذي خلق هذا الكلام أنا ربكم الأعلى. وأما قوله تعالى عند أن سمع موسى هذا النداء إني أنا الله رب العالمين، قالوا هذا خلقه الله في الشجرة. قال: فحرفوا وبدلوا واعتقدوا خالقا غير الله، يخلق فعله أي فرعون. وسيأتي الكلام على مسألة أفعال العباد إن شاء الله تعالى، فإن قيل فقد قال تعالى إنه لقول رسول كريم، إنه أي القرآن، إنه لقول رسول كريم. وجه الإشكال الذي قد يوقعه أهل البدع أن هذا القرآن منسوب إلى هذا الرسول الكريم، وهذا الرسول الكريم كما هو معلوم يعني الآية جاءت في سورة الحاقة، والمقصود بها نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجاءت كذلك في سورة التكوير والمقصود بها جبريل عليه السلام. قال فإن قيل فقد قال تعالى إنه لقول رسول كريم، وهذا يدل على أن الرسول أحدثه إما جبرائيل كما في سورة التكوير، أو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في سورة الحاقة. قال قيل ذكر الرسول معرف أنه مبلغ عن مرسله، لأنه لم يقل إنه قول ملك أو نبي. ففرق بين قول رسول وبين قول ملك أو بين قول نبي. فالإتيان بكلمة رسول يعرفنا بأن هذا الرسول مبلغ، لأن الرسول الذي يرسل من غيره يبلغ رسالة من أرسله، يبلغ رسالة من أرسله. هذا الوجه الأول يبين لنا أنه ليس المقصود بهذه الآية إنه لقول رسول كريم أن القرآن إما أن يكون كلام جبرائيل عليه السلام أو كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو كان الأمر كذلك لقال قول ملك أو قال قول نبي، ولكن أتى بلفظة الرسول لتعرفنا بأن المقصود أن هذا الرسول مبلغ هذا القول وهو القرآن. قيل ذكر الرسول معرف أنه مبلغ عن مرسله، لأنه لم يقل إنه قول ملك أو نبي، فعلم أنه بلغه عمن أرسله به، لا أنه أنشئ من جهة نفسه. وأيضا فالرسول في إحدى الآيتين جبرائيل، وفي الأخرى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإضافته إلى كل منهما تبين أن الإضافة للتبليغ، إذ لو أحدثه أحدهما امتنع أن يحدثه الآخر. وهذا استنباط يعني أوضح من الاستنباط الأول، وهو أن هذه الآية كما سبق في إحدى السورتين المقصود بها جبرائيل، وفي الأخرى المقصود بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو كان هذا القرآن هو قول جبريل كما في سورة التكوير، فإنه يمتنع أن يضاف إلى غيره، فأضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في سورة الحاقة. إذن هذا الإضافة تارة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتارة لجبريل يدل على أنهما مبلغان، على أنهما مبلغان عن الله سبحانه وتعالى. واضح هذا؟ واضح إن شاء الله؟ قال وأيضا فالرسول في إحدى الآيتين جبرائيل، وفي الأخرى محمد، فإضافته إلى كل منهما تبين أن الإضافة للتبليغ، إذ لو أحدثه أحدهما امتنع أن يحدثه الآخر. وأيضا فقوله رسول أمين دليل على أنه لا يزيد في الكلام، هذا في وصف جبريل عليه السلام، دليل على أنه لا يزيد في الكلام الذي أرسل بتبليغه ولا ينقص منه، بل هو أمين على ما أرسل به يبلغه عن مرسله. وأيضا فإن الله كفر من جعله قول البشر، ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشر، فمن جعله قول محمد بمعنى أنه أنشأه فقد كفر، ولا فرق بين أن يقول إنه قول بشر أو جني أو ملك، والكلام كلام من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا. الكلام يضاف إلى من ابتدأ به لا إلى من بلغه. فلو أن زيدا أمر عمرا أن يبلغ كلاما له، فذهب عمرو يبلغ ذلك الكلام، فالكلام كلام من؟ كلام زيد، لأن زيد هو الآمر لعمرو أن يبلغ كلامه، فالكلام يعود إلى من قاله أولا. فجبريل عليه السلام أتى بهذا القرآن إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو مبلغ، فالقرآن ينسب إلى الله سبحانه وتعالى بأنه كلام الرب سبحانه وتعالى، ولا ينسب إلى جبريل لأن جبريل مبلغ، والله سبحانه وتعالى هو الذي قال ذلك الكلام ابتداء. نعم، ها ما له؟ لا لا، ليست آية. فقوله رسول أمين ليست آية، هذه صفة جبريل عليه السلام. ها، وأيضا فقوله رسول أمين يعني وصف الله سبحانه وتعالى للرسول بأنه أمين، هذا هو. إيش عندكم آية؟ أيوة أيوة، وصف جبريل عليه السلام مطاع ثم أمين. طيب، قال والكلام كلام من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا، ومن سمع قائلا يقول قفا نبكي من ذكر حبيب ومنزلي قال هذا شعر امرئ القيس، ومن سمعه يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى قال هذا كلام الرسول، وإن سمعه يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا كلام الله، وإن ردده من ردده وكتبه من كتبه، فهذا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى وذاك ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم والآخر ينسب إلى امرئ القيس، فهكذا القول ينسب إلى من قاله مبتدئا. قال ها قال هذا كلام الله إن كان عنده خبر ذلك، وإلا قال لا أدري كلام من هذا، ولو أنكر عليه أحد ذلك لكذب، لو أنكر عليه أحدهم فقال لا هذا ليس كلام الرب إنما كلام زيد أو عمر لكان هذا القائل هذا المعترض كاذبا. قال ولهذا من سمع من غيره نظما أو نثرا يقول له هذا كلام من؟ هذا كلامك أو كلام غيرك؟ إذا سمعت من إنسان مثلا يجيد الشعر، سمعت منه شعرا، فإنك ستقول له هذا كلامك أو كلام من؟ فالمبلغ ليس ينسب إليه الكلام. قال وبالجملة فأهل السنة كلهم من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف والخلف متفقون على أن كلام الله غير مخلوق، ولكن بعد ذلك تنازع المتأخرون في أن كلام الله هل هو معنى واحد قائم بالذات كما هو قول الأشاعرة والكلابية كما سبق، أو أنه حروف وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما وهو قول الكرامية كما سبق. قال أو أنه لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وأن نوع الكلام قديم، سبق الكلام في نوع الكلام قديم، أي أن الوصف أن الله سبحانه وتعالى متصف به أزلا وأبدا، أو أنه لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وأن نوع الكلام قديم، وقد يطلق بعض المعتزلة، وهذا قول أهل السنة كما سبق، هذا الثالث قول أهل السنة، وقد يطلق بعض المعتزلة على القرآن أنه غير مخلوق، يعني تسمع من بعض المعتزلة أو قد تسمع من بعضهم وهم يقولون بأن القرآن مخلوق، لكن قد تسمع من بعضهم يقول القرآن غير مخلوق، فهذا ما هو مقصده وماذا يريد بذلك؟ قال ومرادهم أنه غير مختلق مفترا مكذوب، بل هو حق وصدق، يعني هو مخلوق لكن مع أنه مخلوق ليس بمفترى، فقول المعتزلي القرآن غير مخلوق أي غير مفترى وغير كذب، قال ولا ريب أن هذا المعنى منتف باتفاق المسلمين، كل المسلمين يقولون بهذا القول، ولا شك أن هذا القرآن حق. لكن بعد ذلك من هؤلاء المعتزلة والجهمية وغيرهم يقولون بأن هذا القرآن لم يقله الرب سبحانه وتعالى، وإنما قاله بشر أو قاله ملك، إذن هو مخلوق بهذا الاعتبار عندهم، وغير مخلوق باعتبار أنه حق. قال والنزاع بين أهل القبلة إنما هو في كونه مخلوقا خلقه الله، أو هو كلامه الذي تكلم به وقام بذاته، هذا هو محل النزاع. هل القرآن مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى، أو أنه صفة من صفاته؟ هذا هو محل النزاع. لم يتنازعوا على أن القرآن مفترى أو ليس بمفترى، باطل أو ليس بباطل، لم يتنازع أحد من المسلمين في هذا أبدا، ولا كذلك من الجهمية وغيرهم، بل الكل يقولون بأن هذا القرآن حق. لكن النزاع هل هو هذا الحق، هل هو صفة من صفات الله أو مخلوق من مخلوقات الله، هذا رد على هؤلاء المعتزلة. قال وأهل السنة إنما سئلوا عن هذا، يعني سئلوا هل القرآن مخلوق أو ليس بمخلوق، ولم يسألوا هل القرآن مفترى أو ليس بمفترى. قال وأهل السنة إنما سئلوا عن هذا، وإلا فكونه مكذوبا مفترى مما لا ينازع مسلم في بطلانه. ولا شك أن مشايخ المعتزلة وغيرهم من أهل البدع معترفون بأن اعتقادهم في التوحيد والصفات والقدر لم يتلقوه لا عن كتاب ولا سنة ولا عن أئمة الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وإنما يزعمون أن عقلهم دلهم عليه، وإنما يزعمون أنهم تلقوا من الأئمة الشرع. هذا قول المعتزلة الذي يناقض ويعارض قولهم بأن القرآن ليس بمفترى. وكونه ليس بمفترى وليس بباطل، لماذا لم تأخذوا الصفات، باب الصفات وباب القدر وغير ذلك من أبواب العقائد، لماذا لم تأخذوا من هذا؟ فالشارح يريد أن يبين أنهم يقولون بأن هذا القرآن ليس بباطل، فلماذا لا تأخذوا العقائد منهم؟ وكما أخذتم يعني مسألة الشرع، يعني قوله الشرع أي الفقه، الفقه أخذتموه من مشايخكم، فلماذا لم تأخذوا العقائد كذلك، وإنما أخذتم العقائد من العقل، مع أن القرآن ليس بباطل. قال وإنما يزعمون أنهم تلقوا من الأئمة الشرع، يعني الفقه أخذوه من الأئمة، وأما العقائد فأخذوه من العقل. ها وإنما يزعمون أنهم تلقوا من الأئمة الشرائع، هو يعني كلمة شرع أو كلمة شرائع بمعنى الفقه، يعني الفقه وكذلك الآداب والأحكام والسلوكيات وغير ذلك. قال ولو ترك الناس على فطرهم السليمة وعقولهم المستقيمة لم يكن بينهم نزاع، ولكن أدخلت هذه الشبه فضيعت وأهلكت كثيرا من الناس إلا من رحم الله. ولو أن الناس تركوا على الكتاب والسنة دون أي شيء من هذه الأمور لقالوا بأن القرآن كلام الله. قال ولكن ألقى الشيطان إلى بعض الناس أغلوطة من أغاليطه فرق بها بينهم، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. والذي يدل عليه كلام الطحاوي رحمه الله أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء كيف شاء، وأن نوع كلامه قديم، وكذلك ظاهر كلام الإمام أبي حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر، وسبق بأن نسبة الفقه الأكبر لا يصح إلى أبي حنيفة، وإنما جاء بأسانيد ضعيفة. قال فإنه قال أي أبو حنيفة، فإنه قال والقرآن في المصاحف مكتوب وفي القلوب محفوظ وعلى الألسن مقروء وعلى النبي صلى الله عليه وسلم منزل، يعني بهذه الأحوال كلها هو قرآن وهو كلام الله سبحانه وتعالى، كتب في المصاحف أو حفظ في القلوب أو نزل على النبي صلى الله عليه وسلم أو قرئ على بالألسنة، فهو لا يزال قرآن وهو كلام الله. قال: ولفظنا بالقرآن مخلوق والقرآن غير مخلوق. ولفظنا بالقرآن مخلوق، يريد بذلك أي أصواتنا، أصواتنا مخلوقة، أصواتنا مخلوقة والقرآن غير مخلوق، أي المسموع ليس بمخلوق. ففرق أبو حنيفة بين المسموع وبين اللفظ الذي هو صوت البشر، فصوت البشر مخلوق، وأما المسموع الذي نسمعه فهذا ليس بمخلوق. قال: وما ذكر الله في القرآن عن موسى عليه السلام وغيره وعن فرعون وإبليس فإن ذلك كلام الله إخبارا عنهم، يعني ما ذكر الله من الأخبار ومن القصص وغير ذلك عن موسى وأنه قال كذا وكذا، وعن فرعون أنه قال كذا وكذا، وعن إبليس أنه كان يقول كذا وكذا إلى غير ذلك، هذا كله من كلام الله، والله سبحانه وتعالى نقل كلام غيره، نقل كلام غيره، فاللفظ هو كلام الله والمعنى هو كلام إبليس أو كلام فرعون أو كلام موسى. قال: فإن ذلك كلام الله إخبارا عنهم، وكلام موسى وغيره من المخلوقين مخلوق، والقرآن كلام الله لا كلامهم، وسمع موسى عليه السلام كلام الله تعالى، فلما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو من صفاته لم يزل، وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا ويقدر لا كقدرتنا ويرى لا كرؤيتنا ويتكلم لا ككلامنا، انتهى. فقوله ولما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو من صفاته، يعلم منه أنه حين جاء كلمه لا أنه لم يزل ولا يزال أزلا وأبدا يقول يا موسى. هذا رد على من قال بأن القرآن قديم، فهذا رد عليهم. القرآن وكذلك التوراة وكذلك الإنجيل وكذلك كلام الله سبحانه وتعالى مع أنبيائه ورسله إلى غير ذلك ليس بقديم، وإنما حادث. فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فالله سبحانه وتعالى نادى بصوت نفسه وكذلك بالأحرف التي هي من صفاته، نادى موسى عند أن جاء موسى إلى الميقات، ولم يكن ربنا سبحانه وتعالى يقول منذ القدم يا موسى يا موسى. هذا معنى كلام أبي حنيفة. قال: يعلم منه أنه حين جاء كلمه لا أنه لم يزل ولا يزال أزلا وأبدا يقول يا موسى، كما يفهم ذلك من قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ففهم منه الرد على من يقول من أصحابه، أصحاب أبي حنيفة من الماتريدية، إنه معنى واحد قائم بالنفس لا يتصور أن يسمع، إنه معنى واحد قائم بالنفس لا يتصور أن يسمع. قال: وإنما يخلق الله الصوت في الهواء، كما قال أبو منصور الماتريدي وغيره. وهذا الكلام كما سبق معنا أنه باطل، وإنما الله سبحانه وتعالى تكلم وليس كلامه في شيء من المخلوقين. قال: وقوله الذي هو من صفاته لم يزل، رد على من يقول إنه حدث له وصف الكلام بعد أن لم يكن متكلما، وهذا قول من؟ الكرامية، أنه تكلم بعد أن لم يكن متكلما. طيب، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم.